الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقوله رحمه الله تعالى: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد أنه سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال لها ربها قولي فقالت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى مع الأبيات التي نقلها من نونية ابن القيم رحمه الله، فنقلها أولا ثم شرع في شرحها وبيان معانيها. قال: وقوله، أي ابن القيم رحمه الله: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها. أخبارها يوضحه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده، قال: وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. فالأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، أي يأذن الله سبحانه وتعالى لها فتنطق بما أحدث الثقلان، أي الإنس والجن، فوقها. وهذه من الشهود الذين يشهدون على ابن آدم بأفعاله خيرها وشرها. فالأرض تشهد، وإذا قيل الأرض تشهد فإن معنى ذلك أن ما عليها أيضا يشهد، الجبال والشجر. ولهذا يأتي مثل هذا المعنى في تفاصيل في أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة في الترمذي ومسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد قرأ هذه الآية: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فهذه أخبارها. فأخبارها هو شهودها على بني آدم بما عملوا على ظهرها، أي من خير أو شر. في سند هذا الحديث يحيى بن أبي سليمان لين الحديث. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحجسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة، أي مخبرة شاهدة عليه يوم القيامة بما عمل، كما في الآية الكريمة: يومئذ تحدث أخبارها. وأيضا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة وضعف به، لكن المعنى واضح وهو المقرر عند أهل العلم في كتب التفسير، أن تحديث الأرض بأخبارها شهادتها على من عليها من الثقلين بأعمالهم خيرها وشرها، وذلك يوم الحشر، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد، أي معناهما واحد، معناهما واحد. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أوحى لها أي أوحى إليها، أوحى لها أي أوحى إليها. ولا يبعد كما قال ابن كثير رحمه الله أن يكون ضمن معنى الإذن، يعني يكون ضمن معنى الإذن، أوحى لها أي أذن لها بذلك، فضمن الوحي معنى الإذن. ولهذا لم يقل أوحى إليها، وإنما قال أوحى لها، فهو مضمن معنى الإذن، أذن لها يوم القيامة أن تنطق بما فعل عليها الثقلان من خير وشر. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لها ربها قولي فقالت، يعني أمرها بأن تقول بما فعل عليها الثقلان فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله تعالى: وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها، وإلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من كذا. قال الشيخ تلقي، لكن لفظه في مسلم تقيء كما هو في البيت عند ابن القيم، تقيء الأرض أفلاذ، هذا لفظه في صحيح مسلم. نعم. ولهذا أيضا عبر ابن القيم في البيت قال: وتقيء. نعم. قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، في هذا قتلت. قتلت. نعم. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يدعونه. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال رحمه الله: وقوله، أي ابن القيم رحمه الله: وتقيء يوم العرض من أكبادها. تقيء أي الأرض، ومعنى تقيء أي تخرج وتلفظ ما في بطنها، من أكبادها أي من جوفها، من جوفها تقيء أي تخرج وتلفظ ما في جوفها، كالأسطوان. والأسطوان معروف، فشبه ما تخرجه الأرض من أكبادها من ذهب وفضة وكنوز ثمينة بالاسطوان أشياء ضخمة كبيرة عظيمة تلفظها الأرض، ليس شيئا قليلا ولا قدرا نزرا يسيرا، وإنما تلفظ أشياء كثيرة وضخمة وكبيرة كالأسطوان. فالتشبيه بالأسطوان لعظمة وكبر وضخامة ما تخرجه الأرض من كنوز، وأن الذي تخرجه من الكنوز ليس شيئا يسيرا ولا قدرا نزرا قليلا، وإنما شيء كثير وضخم وعظيم تلفظه الأرض وتخرجه من أكبادها. ويرى الناس هذه الكنوز التي تلفظها الأرض. قال يشير إلى قول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها أي ما فيها من كنوز من ذهب وفضة ونحو ذلك من الأشياء الثمينة. يفسر ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم والذي ساقه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. وفلذت الكبد أي قطعة الكبد، ووصف ما في بطن الأرض بهذا الوصف كما أن الكبد في جوف البدن وداخل البدن، وهذه الكنوز أيضا في جوف الأرض، فتلفظها الأرض تقيئها وتخرج كنوز ضخمة من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، يعني من كبرها وعظمها وضخامتها. فيبدأ التحسر حينئذ والندامة تظهر على كل من فتنته هذه الكنوز وهذه الأموال في الدنيا وأوقعته فيه من حرام وإثم. وما ذكر هنا هو مجرد مثال، وإلا فإن ما يترتب على الفتنة في الدنيا بكنوز الأرض والذهب والفضة أمور كثيرة جدا، لكن منها ما ذكر هنا. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، وفعلا كم من جرائم القتل تقع في الدنيا بسبب المال والتكالب عليه. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، يعني هذا السبب في قطيعة رحمي هذا المال، لو سلمت منه لسلمت من القطيعة، لو لم تتعلق بنفسي لما وقعت في هذه القطيعة، لكن هذا السبب الذي جعلني قاطعا للرحم. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، فكل يذكر ما ترتب على فتنته بالمال في الحياة الدنيا من أثر سيء أو من موبقة عظيمة ارتكبها، يقولون ذلك تحسرا وندامة. ولهذا من نعمة الله على العبد المسلم أن يقف على هذا الكلام، كلام الناصح عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، ويعمل به، يتقي مثل هذه الأمور حتى يسلم من الحسرة والندامة يوم القيامة، لأنها واقعة حاصلة لكل من فتن بالمال وترتب على فتنة بالمال وقوعه في كبير، في ذنب كبير، قتل، سرقة، قطيعة رحم، نهب للمال، أخذ له من غير وجهه بغير حقه، تعاطيه بهذا المال الحرام من فواحش وخمور وغير ذلك، كل هذا يتحسر يوم القيامة، يوم تلفظ الأرض كنوزها ويراها من فتنوا بها في الحياة الدنيا ولا يأخذون منها شيئا، وإنما يتحسرون في ذلك اليوم كيف أن هذا المال الفاني أوصلنا إلى هذه أو تلك الموبقات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وكذا الجبال تفت فتا محكما إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الآية. وقوله عز وجل: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقوله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن. وفي آية القارعة: كالعهن المنفوش. وقوله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقوله عز وجل: وإذا الجبال نسفت. وقوله عز وجل: وإذا الجبال سيرت. وقوله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله عز وجل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقوله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وما في معانيها من الآيات. نعم، قوله أي ابن القيم رحمه الله: وكذا الجبال تفت فتا محكما، يعني هذه من الأحداث التي تكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. الجبال تنسف وتدك دكا وتبس بسا، تفت فتا محكما كما قال ابن القيم رحمه الله، حتى تكون كالعهن المنفوش. وساق المصنف رحمه الله تعالى آيات في هذا المعنى، وأيضا شرع من بعد ذلك في نقل كلام أهل العلم في تفسير هذه الآيات وبيان معانيها. وقول ابن القيم: وكان الجبال تفت فتا محكما، هذا ذكره ابن عباس، وهذا هذا اللفظ ذكره ابن عباس وغيره من أئمة السلف في معنى قول الله عز وجل: وبست الجبال بسا، قال فتت فتا، وسيأتي نقل ذلك عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسيرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، أي بسطا واحدا، والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض، والصفصف الأملس. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا صدعا ولا أكمة ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، ولا أكمة ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقيل في سبب نزول الآية: ويسألونك عن الجبال، قيل في سبب نزولها أن قريشا، أي كفار قريش، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبال، ماذا تكون يوم القيامة. سألوا هذا السؤال على سبيل الاستهزاء والسخرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: تحسبها جامدة، أي قائمة وواقفة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله تعالى: وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر. كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. نعم، يعني تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. السحاب إذا ملأ الأفق يسير لكن لا تشعر بذلك، والجبال يوم القيامة يكون لها مثل هذا الأمر، تمر مر السحاب، تمر مر السحاب، لكن لعظمها وثقلها وكبرها يحسبها المرء ثابتة واقفة، وهي في الحقيقة متحركة وسائرة، يسيرها الله سبحانه وتعالى، ثم تفت فتا فتصبح كالعهن المنفوش وكالهباء المنثور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله عز وجل: وبست الجبال بسا، أي فتت فتا. وقال عطاء ومجاهد ومقاتل: فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. قال سعيد بن المسيب والسدي: كسرت كسرا. وقال الكلبي: سيرت على وجه الأرض تسييرا. وقال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت، ونظيرها فقل ينسفها ربي نسفا. وقال ابن كيسان: جعلت كثيبا مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة، فكانت هباء منبثا، أي غبارا متفرقا، كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباء. وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: هباء منبثا كرهج الغبار، يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الهباء يطير من النار إذا أضرمت، يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: هباء منبثا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والضحاك والسدي: العهن الصوف. نعم، هذا تفسير العهن المنفوش. نعم. وقال البغوي رحمه الله: كالصوف المصبوغ، ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. وقال الحسن: كالصوف الأحمر، وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش: المندوف. وقال ابن كثير رحمه الله: المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله: كثيبا مهيلا، أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. وقال البغوي رحمه الله: رملا سائلا. قال الكلبي: وهو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، يعني ينهال، إذا أخذت منه شيء ينهال تبعك ما بعده. أحسن الله عليك. قال: يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال ما أعلاه. وقال: نسفت، قلعت من أماكنها. وقال ابن كثير رحمه الله: ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال في قوله عز وجل: فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في قوله: وتسير الجبال، أي تذهب عن أماكنها وتزول. وفي قوله: وترى الأرض بارزة، أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة في قوله: وترى الأرض بارزة، أي لا حجر فيها ولا غيابة. وقال قتادة أيضا: لا بناء ولا شجر. وقال البغوي في قوله: فدكتا، أي كسرتا، دكة أي كسرة واحدة. قال: وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا، ثم عهنا منفوشا، ثم تصير هباء منثورا. وقوله رحمه الله تعالى: وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، وقوله عز وجل: وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: أي اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي: ملئت. وقوله تعالى سجرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أوقدت فصارت نارا تضطرم، وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض. العذب والملح أو الملح، فصارت كلها بحرا واحدا. وقال الكلبي ملئت، وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن يبست، وهو قول قتادة، قال ذهب ماؤها فلم يبقى فيها قطرة. والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله تعالى أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ، ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال مسجورة قد فجرت، والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله بعد نقله هذه الأقوال في معنى الآيتين، معنى قوله وإذا البحار سجرت، وقوله في الآية أخرى وإذا البحار فجرت. والمعنى الحاصل من ما ذكره العلماء علماء التفسير في الآيتين أنه يفجر أولا بعضها في بعض، يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر، ثم تسجر أي تكون نارا فيذهب ماؤها، فيذهب ماؤها. فالبحار تفجر يعني يفجر بعضها في بعض ثم تسجر فتكون نارا فيذهب ماؤها. قال ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله بين المعنيين بقوله مسجورة قد فجرت، مسجورة قد فجرت يعني فجرت ثم سجرت. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله تعالى وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقوله إذا الشمس كورت. خسف أي أظلم وذهب نوره وضوءه، وجمع الشمس والقمر أي صارا أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إذا الشمس كورت أي أظلمت، وقال العوفي عنه أي ذهبت، وقال مجاهد اضمحلت وذهبت، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة ذهب ضوءها، وقال سعيد بن جبير كورت غورت، وقال ربيع بن خثيم رمي بها، وقال أبو صالح ألقيت، وعنه أيضا نكست، وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض، وقال ابن جرير والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض، فمعنى قوله تعالى كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله تعالى ريحا دبورا فيضرمها نارا، فيضرمها نارا، وكذا قال عامر الشعبي. ولابن أبي حاتم عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وللبزاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. هذا بيان من المصنف رحمه الله لأيضا هذه الأحداث العظيمة التي تكون للشمس والقمر، الشمس والقمر يوم القيامة. وحاصل ما ذكر أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، والمعنى في التكوير مثل ما نقل رحمه الله عن الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وبعد هذا التكوير يلقيان في النار، الشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار، ودل على ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في الحديث في البخاري، قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وجاء في الذي بعده عند البزار وسنده ثابت أن الشمس والقمر ثوران في النار، فهما يكوران ويلقيان في النار. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة أو ما يتلمسونه من حكمة في وجه إلقاء الشمس والنار والقمر في النار يوم القيامة، قيل إن ذلك تبكيتا لمن عبدهما، تبكيتا لمن عبدهما، فدخولهما في النار لا من أجل التعذيب الشمس والقمر كما هو الشأن في دخول المعذبين في النار، وإنما تبكيتا لمن عبدهما من دون الله. وقيل معنى آخر في ذلك أن إلقاءهما في النار وقود للنار، وقودها الناس والحجارة، فيكونان وقود للنار يوم القيامة. قيل هذا وقيل المعنى الأول، والله أعلم بالصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله وكواكب الأفلاك تنثر كلها إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت، وقوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وقوله تعالى: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها، وانكدرت أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض، يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. نعم، نكتفي بهذا، وأنبه الإخوان جميعا أنه بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فنأخذ أماكننا ونكثر من الاستغفار ونصدق مع الله في الدعاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار. نسأله جل في علاه أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر، ونسأله جل في علاه أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.